بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل بل عدة أسئلة يا شيخنا أتت أن هناك أناس كثيرون ينامون وعندما يؤذن للصلاة يوقظهم بعض الناس ويقولون لهم توضؤوا فيقولون نحن كنا نائمين ورؤوسنا تجاه القبلة فلا ينتقد وضوءنا. هذا يعني يفتون أنفسهم، من نام مضطجعا ونام بالفعل فقد انتقض وضوءه، ولو صلى على هذه الحال فصلاته غير صحيحة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والعين وكاء السهي كما هو معروف. لعله التبس على البعض منهم أن بعض الصحابة كان يسمع لهم غطيط وهم جلوس قعود ليسوا مضطجعين فلا يتوضؤون. هذا نعم، يعني لو نعست وأنت جالس نعاسا يسيرا ليس غيابا كليا، وربما أخذت لك شخرة أو شخرتين، ها؟ هذا نعم لا يوجب الوضوء. أما من اضطجع فالعين وكاء السهي، فعليه أن يتوضأ وإلا فإنه لا صلاة له. أما كلمة أنه متوجه للقبلة وهذه تعفيه من الوضوء فهذا قول ما سبقهم به أحد من العالمين. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، ولا درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.